حكم وضع الميت في التابوت قبل الدفن؟ ما هو مشروع، مشروع وضعه في الأرض، النبي وضعه في الأرض والصحابة وضعه في الأرض، لا أقل أحوالها يعني ترك هؤلاء خلاف نبي تشبهه، ترك هؤلاء ينبغي يكون يضع في الأرض كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كما فعل الصحابة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكما كان الصحابة يفعلون رضي الله عنهم.